غزوة الفتح في رمضان يدي غزوة فتح مكة أو صالة هشتيتي بوي هاي برمزان وقت ما كهوت يباكرن كتيا دست بصرمانا حكم بوي يخد الويري حديث هزار بن صدو حشت السي عن ابن عباس في سي عبد الله كري عباسي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة وقت بوي رمضان اش مدينة دركت ومعه 10,000 بهزار ظلم الجل وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة أبجك أبغز هجك شيبو بشتي هش صالو نفتشوين أشهدنا بغنبري بو مدينة صلاة خد السرد فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة جاءوا أو بصرمان الجل تشون وتشون قصد مكة هيكرا يصوم ويصومون بغنبري جروجي جرت صلاة خد السرد وصحابي يجب حتى بلغ الكديد حتى هات يوجهي أو الدجن كديد وهو ماء بين عصفان وقدي وأفجها جهة كهندك أولي اتنف بين عصفان دايا اتنف بين قديد دايا أو جهة كنزيكي مكهية جا وقتي جهشتيا كديدة جهشتيا بي أو بي أفطر وأفطروا تغنبري جيك روجي تخوخارن صلى الله عليه وسلم وصحابي وجي.